ماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يصطاد عليه؟ ورد النص الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب خبيث. نعم، صحيح الجواب لورود النص به، والنص حاكم لا محكوم عليه. طيب، اشترى فيلا يجوز؟ ايش الفائده منه؟ ها، الفيل اساس صيد كيف؟ مات والله، يلا يمشي الفيل. ما عمرك شفت الفيل؟ طيب، مثل ايش؟ صحيح، لأنه يستخدم لحمل أثقال. طيب، اشترى ثعلبا مصبرا. هام أحمد، ثعلبا مصبرا لماذا؟ لماذا؟ هو يقول فيها نفع، أخلي عندي يشاهده الناس بدل ما يبحث عن الثعلب ويروح يشوف صورته بالمنجد، هذا غير مصور، هو من خلق الله عز وجل فليس بصورة. مصبر من أجل أن يتعلم هذا الصيد؟ مصبر، تعرف المصبر؟ محنط. ما يجوز. لماذا؟ لأنه يجوز إذا كان للصيد. هو ما هو صائد، هو محنط الآن. لكن وليس الآن محنط ميت، ما فيه إلا الجلد والهيكل فقط. ما في منفعة. ها؟ لا في منفعة، شاهد الناس، شاهد الناس بدل ما يروح يبحث عنه في المنجد على طول يطالع. ليست مباحة. ما في نص يعني غير التعليل. هو ميت. هو ميتة، المحنط ميتة، والميتة نهى النبي عن بيع الخمر والميتة، نهى عن بيع الخمر والميتة، وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراءه ويحرم بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة. طيب، فإن كان أرنبا بندر، أرنب محنط، تأمل، إيه هو يبعد، لا في فائدة، يشوفونه الناس بدل ما أروح أدور أرنب أجيبه لولدي يعرف الأرنب، أقول شوفوا يا بني، ها؟ طيب، ها؟ طيب، إذا حنط من دون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميت، وإن ذكي ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي فينظر هل في فائدة أو لا، إن كان في فائدة جاز بيع شراؤه وبيعه وإلا فلا، أما إذا حنط بدون ذكاة شرعية فهو حرام لأنه ميت. طيب، رجل عنده مصحف بخط اليد على المصحف العثمان، أجوز بيعه؟ المذهب لا يجوز. لا يجوز، لماذا؟ لأنه يعني بخس المصحف. ها؟ لا ابدا، غالي هذا، مخطوط باليد يعني ابتذال له، يعني ابتذال له. ويروى عن ابن عمر انه قال: وددت ان الايدي تقطع في بيع، ففيه اثر ونظر. وهل هناك راي اخر للملك؟ لا،

طاهر فطرأت عليها النجاسة، هذا هو الفرق. طيب، إذن يجوز الاستصباح بالمتنجسة دون النجسة، فما هو القول الراجح يا خالد؟ النجس الاستصباح بالنجس يجوز؟ يجوز. الدليل لما سئل أرأيت شحوم ميتة فإنه طلب السبن. نعم. طيب. توافقون على هذا يا جماعة؟ طيب، إذا قلنا بجواز الاستصباح بها أي بالنجسة كالمتنجسة، فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟ ما يجوز. وعلى القول الثاني كان يعني في قول لماذا؟ لأن إذا قلنا بالاستحالة. نعم. إذا قلنا بأن النجس إذا استحال طهر فإنه يجوز، لأن حتى الدخان هذا يكون طاهرا. تمام، بارك الله فيك. يقول المؤلف من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على اشتراط أن يكون من مالك؟ خد يلا طيب، ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه لا يجوز لأحد أن يبيع، لا يرضى أحد أن يبيع ملك الآخر. أن يبيع ملكه رجل آخر. طيب، صحيح، هذا من القرآن، من السنة. السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. أحسن. من النظر. لو جاز الإنسان أن يبيع ملك غيره لانتشر الفساد وانتشرت الفوضى والحيل. نعم، والعدوان. بارك الله فيه. أو من يقوم مقامه الأخ. لا، أين من الذي يقوم مقام المالك؟ الناظر، الوصي. نعم، الناظر والوصي والولي والرابع نعم ها الوكيل. طيب الوكيل اي لا خلاص انت اللي وراء حامد. اي فرق لي بين هؤلاء الأربعة. الوكيل هو من أذن التصرف في حال الحياة. نعم. وأما الوصي فهو من أذن له التصرف بعد الموت. نعم. والناظر من فعل ناظرا وكيلا على وقف. طيب. والولي هو من استفاد التصرف بإذن من الشر. صح؟ من استفاد التصرف بإذن من الشر. طيب. الولاة تنقسم إلى نعم الولاة العامة ما هي؟ نعم كولاة القاضي. نعم كولاية القائم على اليتيم. طيب، هل يجوز يا علي أن يبيع الإنسان ما يساوي 100 ب50 من ملكه؟ ما أدري. نعم، من ملكه يجوز أن يبيع بما شاء. من ملكه يجوز. نعم. فوين كان ملك غيره؟ ملك غيره لا يجوز أن يبيع حتى بقيمته على مثلا. إذا صار يقوم مقام المالك. لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون التصرف لصالح المالك.

اشتريته لشخص يا سعد، اشتريته لشخص حاجة أعرف أنه يريدها، فقلت للبائع إني اشتريتها لزيد وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق. كيف؟ ليش؟ لأنه سماه في العقد. ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟ إيه؟ لماذا إذا سماه لا يصح وإذا لم يسمه صح؟ إذا سماه صح لم يصح وإذا لم يسمه صح. لا إذا سماه لم يصح. سلامك سلامك. أحسنت. إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكله. أما إذا لم يسمه فإنه جعل نفسه كأنه هو الذي اشترى لنفسه. ما معنى قول المؤلف ولزم المشتري بعدمها ملكا؟ لازم المشتري بعدمها ملكا، يعني بعدم الإجازة. لازم نبدا من الاول. لازم المشتري بعدم الإجازة من المشترى له ان يتملك المشتري. لازم الضمير يعود على ايش؟ لازم المشتري. لازم يعني اي مشتري؟ المشتري يلزم غيره. لازم الضمير يعود على ايش؟ لزمت المشتري. اذا كان الضمير اذا قال ايش لازم على اي شيء نرجع الضمير؟ لازم هذا البيع او العقد. طيب بعدمها يعود على ايش؟ طيب ملكا للمشتري. طيب هل يملكه من حين الإجازة، من حين الرد، ولا من حين العقد؟ من حين العقد. طيب حسن، أظن ما يمدينا نأخذ درس الآن. لا باقي ولا يباع المساكن. طيب نناقش في الدرس الأخير وهو أن يكون مقتنع على تسليم ولا لا؟ يعني ما ناقشنا فيه أن يكون مقتنع على تسليمه أن يكون إيش؟ الضمير في أن يكون عائد على إيش؟ يكون مقدور على التسليم. يعني السلعة نفسها. يكون المبيع يعني. المبيع نفسه. طيب. يكون مقدور على التسليم. طيب. الدليل على الشرط هذا الشرط حامد. قول الله تعالى إنما البيع والخمر إنما البيع أحل الله لا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فمدلول الآية أن الميسر من الغرر. ولهذا حرم فهو بمثابة الغرض. ليس ما فهمنا جيدا. في دليل ثاني. هذا دليل ثاني. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا من تراضين. ها؟ تراضين. من تراضين. لا في غرض. طيب هات الدليل أجل. هنا أحسنت. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد. قاعدة عظيمة في المعاملات. طيب، هل يصح بيع الآبق؟ لا يصح. ومن هو الآبق؟ هو العبد الذي أبيق من سيده، الذي هرب من سيده. العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟ مطلقا. حتى يتمكن من تسليمه. لا، ما تمكن إلى الآن، ما نعلم. ما في قول ثاني؟ يجوز بيعه إذا تمكن منه، إذا كان يتمكن من رده. طيب، إذا اشتراه المشتري على أنه يتمكن من رده ولكن لم يتمكن، المذهب كما قلت أولا لا يصح أصلا، لكن إذا قلنا بالقول الثاني إنه يصح أن يبيع، أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله ولكنه لم يحصل. يفسخ العقب له، له أن يفسخ العقب ويأخذ ثمنه. تمام، صح. هل يصح بيع المعصوب يا هاني؟ مطلقا. ها؟ مطلقا. محبوب؟ ها؟ بس الغاصب فقط؟ أو قادر على أخذه منه. طيب، الغاصب هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقا أو في التفصيل؟ أي نعم. وشلون يعني؟ ما فهمت. يعني إما أن يأخذ، إما أن يبيع، وإما لا يحصل شيء. إيه. يعني مثلا إذا قال غاصب أبيك تبيع علي ولا أبنكر؟ ها. قال إما أن تبيع علي ولا ما. قال إما أن تبيع علي وإلا أنكرت. وانت ما عندك بينه اني غاصب، يصح البيع ولا ما يصح؟ ها، يصح. لا صح. ما هو الشرط؟ تراضي. احسن، تمام. يعني لو قال غاصب انا ما اعطيك، انا ابي اكتبيه علي، والا انكرت وليس عندك بينة، فقال المالك إذن ما لا يدرك كله لا يترك كله، أبيع عليه. ففي هذا الحال لا يصح البيع لأنه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب، بالنسبة للعبد الآبق يا شيخ، هل يجوز بيعه على من أراد عتقه؟ أين فقط، ولا يهمه ان يرجع ولا يرجع. نعم. اذا علم انه حر المذهب، ولو اراد ذلك، لو اراد ذلك. وش العله يا شيخ؟ نعم، العله، العله انه يقول ما يصح، انه لا يصح العتق الا اذا صح الملك، والآبق لا يصح الملك. بس المالك الاول بيع على يده. إيه، بس ما يصح المذهب، ما يصح، لكن على القول الثاني يمكن ان يكون صحيحا. نعم. لا، أنا بسألك، هل يجوز بيع السمك في الماء؟ إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز، مثل السمك في البحر، وإن كان بمحوز يمكن أخذه جاهز، مثل نعم، مثل أن يكون السمك في بركة يسلو أخذ. طيب، لكن السمك إذا خرج سيموت فيكون ميتا، ها؟ حلال، وبيعها حلال، ها؟ تأكد، إيش تقولون؟ صحيح، صحيح. طيب، دل القثمي، ما هو الشارع؟ الشارع الجمل الذي هرب من صاحبه، هل يصح بيعه مطلقا؟ أينما المذهب مطلق. والقول الثاني أن من استطاع رده جاز بيعه عليه. طيب، هذا صبي عنده حمام اللي وراك يا بندر اللي ورا، أي صبي عنده حمام يطير في الهواء، هل يصح بيعه؟ قل. ها؟ كيف؟ يطير في الهواء في الجو. نعم، بعد الأذان، بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة يلا. هذا حمام في الهواء، باعه الصبي. نعم. طيب، فإن كان عنده وفي يده يجوز؟ تأمل. ما في غرض. الصبي لا صحة بيعه. إيه. إذا لا صح البيع، ما هو لأنه غرر، لكن لأن الصبي لا يتصرف إلا بإذن وليه. سماه لماذا لم يحقق لنفسه؟ يقول هات إثبات أنك فيه النور. واضح؟ شيخ، هنا البائع ما عليه ضرر، عليه ضرر إيه؟ يقول ممكن عليه ضرر؟ ما بدي يلزم البيع للمشتري. لا، ما يصح أصلا. لا، لأن كفاءة القتل واجب، وهذا ملكه لم يسيطر عليه. وهذه هي مسألة عبد بن غنام، كان تعرف؟ ما تعرف عبد بن غنام؟ أي ما تعرف؟ إذا ما تعرف أمثال أهل البلد. هذا عبد لرجل يسمى ابن غنام، كان سيده يؤذيه ويشق عليه بالأمر والنهي، يمكن يجيعه أيضا. في يوم من الأيام وقف على البئر وقال قعر أو قال الركية، سمى ركية الركية ولا ابن غنام، وألقى نفسه في البئر. فلما رآه سيده صاح: أنت حر لوجه الله، أنت حر لوجه الله. بعد ما كان، بعد ما هلك الرجل. إيه؟ هذا لا أصل، يعني يشترط أن يكون المحرر يلتفت بحريته. شيخ، افترض أن الناس الآن أن الأطفال يشترون الحمام ويبيعون، هل نقول هذا العقد غير صحيح؟ لا، هذا مما أجيز عرفا. والعرف كالشرط، إذا كان مضطرداً فهو كالشرط. إيه معروف، لها ما قالوا بلا إذن، هذا إذن عرفي. انتهى الوقت. ولا يباع خمر في بطن ولبن في ظرف من فريدين ولا مسك في فأرة

ما في هذا الكيس، وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر. أيصح البيع؟ لا، ما يدري. طيب، فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله بأن باع عليه آلة ميكانيكية لكن لا يدري ماذا يصنع بها، فهل يقال إن هذا علم فيصح، أو يقال إنه ليس بعلم فلا يصح؟ هذه يحتمل فيها هذا وهذا. قد يقال إنها معلومة لكن جهل المشتري بكيفية استعمالها مثلا هذا ليس في ذات المبيع، بل هو نقص في المشتري في العاقد لا في المعقود عليه. وقد يقال بل لا بد من العلم بهذا، لأنه يأتي إنسان غريب يشوف الآلات هذه وهذا ولا شغلوا أمامه كما الآلات هذه تتحرك، يقول هذا شيء يصنع القنابل ولا الطيارات، فيشتري في غالي الثمن، وإذا هو لا يصنع ولا الإبل، فيكون هذا جهلا عظيما. فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء، وإلا حصل غرض كبير. طيب، قال أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ويأتينا إن شاء الله في السلم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن. إذا وصف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع. وقيل إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له، وله الخيار إذا رآه، وله الخيار إذا رآه، فيقول مثلا بعت عليك سيارتي، قال وش السيارة هذه؟ قال إن شاء الله تشوفها وتعرف. بكم؟ 5,000. طيب اشتريت على المذهب لا يصح، لأنه لم يرها ولم توصف له. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع، ويكون للمشتري الخيار إذا رأى، يكون المشتري الخيار إذا رأى، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضول. فإذا كان له الخيار إذا رآه فهل عليه نقص؟ ليس عليه نقص. طيب، إذا قيل كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ نقول الطريق أنه إذا رآه عقد عليه من جديد، وهذا هو الذي يتبين به أو تظهر به، وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين. فعلى قول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ للمشتري. وعلى الرأي الثاني يكون النماء للبائع، لأن البيع لم يصح. نعم، يقول ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، فالجهالة فيه كبيرة. ولهذا نقول إنه داخل في العموم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأخ حين أنت يا ناس، وهو أن النبي طيب، وورد النهي عنه بخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحامل أو الحوامل. طيب، وكذلك اللبن في الضرع لا يصح، لا يصح بيع اللبن في الضرع. لماذا؟ لأنه مجهول،

وكان يخارجهم أن يعطيه كل واحد منهم كل يوم درهما، فكانوا يأتونه كل يوم بألف درهم ويقول الباقي لكم. هذه تسمى المخارجة، يخارج السيد عبده فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك، لكن لا، لكن إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز. أما إذا قال ائتني بدرهم وما زاد فهو لك، فهذا جائز. طيب عبد من عبيده لا أصح، إيش رأيك؟ في سؤال؟ طيب بيجينا بيجينا. نعم. يعني مثلا يقول بعتك هذه السيارة إذا حذفت الحصات، هذا ينبني على جواز تعليق العقد من عدمه. شرف بارك الله فيكم، بيع الحصان بأن يحدث إذا وصلت الحصان فهواله بكذا. إذا كان مثل هذا الرجل الحصان معلومة الثقل والجو الريح معلومة فيه، ويعني يعلم قوة حد صار يسير جدا. أنت الآن بنفسك تحذف حصات وتبلى ما بلغت والهواء ساكن، وتحذف مثلها بالضبط حجما وثقلا وتختلف. ما هو نادر والله، ما هو نادر، ما هو نادر أبدا، هو نادر يا جماعة، ما هو نادر. نعم بس انتهينا خلاص، نفي وإثبات يا شراح. إذا اتفقوا على هذا ما يمنعون. لو قرنا أنا أشك في أنه من نوع واحد، أريد أن تفرغوا في الأرض حتى يتبين، ما في شرط أن يكون فيه إفساد الله، إن كان فيه إفساد الله فالرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. إيش؟ نعم نعم. نعم. كيف؟ إيه؟ لا لا سبحان الله، يعلم هو ذكر ولا أنثى؟ هاي يعني أنت الآن عندك إناء فيه سكر، تعرف السكري؟ ها؟ تمر سكر، أحيانا تكون النواة في هذه التمرة كبيرة وأحيانا تكون صغيرة، بل بعض الأحيان نجد فيه نواتين. هذا توأمين يعني. نعم ايش نعم لا مو شرط، قد ينبذ المشتري ينبذ الثمن، ها كلها ما هو شرط، مو شرط، المثال لا يقتضي الحصر. شيخ بارك الله فيك، هل اشتراطكم بالنسبه لبيع سوق حيوان ان لا يتأذى الحيوان نفسه، هل هو احتياطا للحديث اذا صح ام لشيء اخر؟ اولا انا اريد ان تصحح السؤال، اذا قلت هل اشتراطكم يعني انك قمت مقام المناظر لاستاذ، يعني قصدي هل من اشتراط ومن اشترط؟ لماذا لا تقول اشتراطا؟ نعم. طيب. طيب هل اشتراط ما يعني بيع سوق حيوان إذا كان لا نخشى عليه هدية لأجل احتياط من الحديث؟ من إيش؟ من إيش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح، حديث ابن عباس، أم لأجل شيء آخر؟ لا بل هو من استدل بعموم الحديث قد يقول هذا يدخل في العموم إذا صح، لكن نحن نقول إذا صح فالمراد مع أذية الحيوان. شيخ بيع الحمل حتى مع الخيار ما يصح؟ ما يصح. نقول اصبر ما دام انك الان لك الخيار اذا نزل اصبر، يعني ما يترتب على هذا شيء. حمل انما هو بيصير مستمر ولا هو انسان كاسب منه شيئا. نعم. سمع عبد الله عامر. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه كيف يا عبد الله شاء هذا الكلام؟ يؤكل رأسه؟ من أجل يؤكل رأسه ولا يؤكل بقيته؟ وإن استثنى بائع من حيوان يأكل رأسه وجلده وأطرافه هذا أرجع الحيوان ما يأكل رأسه لا ما سمعت أعد. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل. طيب نحن يؤكل امشي. رأسه وجلده خطأ. هنا شيء ما يقول لرأسه وجلده، لأنك لو قلت رأسه صار نائب فاعل، معناه أنه يؤكل رأسه وغير رأسه وغير رأسه وجلده. إذا قلت يؤكل رأسه معناه اللي غيره ما يؤكل رأسه. صح. ما الذي نصب له؟ ليش؟ لا يا أخي، يؤكل ما بين المفعول أو لمال المسمى فاعل. أحسنت، مفعول به للسفن. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. ها شرح شرح شرح وعكسه. الله نجا بها الى اجل لعلها تصح العباره. متن متن متن لكن كلمه بائع داخله في متن عندك هي صحيح. الشرح عندي مدخل. نعم. وعكسه الشحم والحمل ويصح بيعما مأكوله في جوفه. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو بيع النموذج وهل هو صحيح يا أحمد؟ نعم. أن يأتي بشيء من مبيع ويقول أبيع عليك ما هذا بعضه مثلا. زين. المذهب أنه لا يصح، والصحيح أنه يصح، كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزى عن بقيتها فهذا مثله. طيب، يشترط أن يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سيأتي، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ أنت؟ أي أنت؟ الشهري؟ نعم. ايش ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق والجهاله، جهاله الثمن، جهاله المبيع. غرق ولا واضح غرق. تمام. باع صوفا على ظهر، لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر، والتعليل أيضا لأن فيه دليل وتعليل. أحسنت. أنه جزء من الحيوان فهو كجزء، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه. هل هناك خلاف ظاهر؟ يجوز بيع الصوف على الظهر. طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟ الدليل عدم الدليل. طيب الأخ، نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا أصبح أسألك، هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم؟ الدليل عدم الدليل كيف؟ فهد أحسنت. نعم يعني عدم الدليل على المنع، الدليل عدم الدليل على المنع. طيب على هذا القول يعني يقولون إنه معلوم يشاهد، فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق.